ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. And we will surely test you until we make evident those who strive among you for the cause of Allah and the patient, and we will test your affairs.